بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله في كتابه مصطلح الحديث، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني من كتاب مصطلح الحديث: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. قال: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المرفوع هو الذي يضاف إلى النبي، والموقوف ما يضاف إلى الصحابي، والمقطوع ما يضاف إلى التابعي. يعني هذا باختصار: المرفوع ما يضاف إلى النبي، والموقوف ما يضاف إلى الصحابي. ولذلك يقولون: على أبي هريرة موقوفا. ما معنى موقوفا؟ يعني من كلام أبي هريرة، هذا المعنى. ويقولون عن ابن عباس مرفوعا. ما معنى؟ أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الشيخ رحمه الله: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما. المرفوع ينقسم مرفوع صريح ومرفوع حكم، جهة الحكم، كما يأتي ما معنى مرفوع حكم. يقول رحمه الله: فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه، في خلقه أو خلقته. ما أضيف إلى النبي نفسه، لم يضف إلى أحد غيره، أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو في خلقته. قال: مثاله من القول، مثال المرفوع قولا، المرفوع الصريح، قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثاله من الفعل، الفعل الصريح أيضا، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومثاله من التقرير، التقرير أيضا الصريح، تقريره الجارية حين سألها أين الله، قالت في السماء، فأقرها على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث هو حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وحديث طويل. ومعاوية رضي الله عنه كان قد ضرب هذه الجارية، فاستفتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في ضمن استفتاءات غيرها، ولكن استفتاء في الحكم، يعني أنه ضرب هذه الجارية لأنها كانت قد أهملت غنما له، فجاء الذئب فأكل شاة منها في أحد، يعني خارج المدينة. يقول: فأنا بشر من بني آدم أغضب كما يغضب، فلطمتها، يعني ضربها على وجهها، فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال: ائتني بها. فالنبي سألها، قال لها: أين الله؟ النبي يريد أن يختبرها، يختبرها، يعني هل مسلمة، هل مؤمنة ولا ما هي مؤمنة. فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. يعني هذا الذي تعبده، تعبد الذي في السماء، ولم تقل صنما أو وثنا أو اللات أو العزة أو شيء من هذا، وإنما قالت: في السماء. شوف الفطرة. ولو سئل الأشعري الآن: أين الله؟ يقول في كل مكان. شوف كيف العقيدة المنكوسة عند الأشاعرة وغيرهم. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. إذن بهذين السؤالين أقرت بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن نستفيد فائدة أخرى غير الإقرار بالشهادتين. يعني مسألة السؤال أين الله، هذا السؤال أين الله الذي سأله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا منكر عند الأشاعرة وعند المتكلمين، ولا يجوز هذا السؤال عندهم. طيب يا معاشر الأشاعرة، ينبغي عليكم أن تنكروا على من؟ وهل أنتم فاعلون؟ هل تستطيعون أن تنكروا على رسول الله؟ ها، الإنكار على هذا السؤال إنما هو إنكار على المقام النبوي، على جانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سؤال صحيح واختبار، اختبار اختبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجواب الصحيح على هذا السؤال أن يقال: في السماء، كما قالت الجارية. جارية في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقيدتها صافية، لم تلوث بعلم الكلام، على الفطرة، لم تنتكس فطرتها بالمنطق، منطق اليونان، وإنما هي على الفطرة وعلى الدين الصحيح وعلى العقيدة الصافية، فقالت: إن الله في السماء. وهؤلاء الأشاعرة الماتريدية وغيرهم من المتكلمين تلوثت عقيدتهم وفطرتهم، فما يدرون أين الله. الواحد منهم ما يدري، حتى يقولون إنه ليس في خارج العالم، وليس في داخل العالم، وليس متصلا بالعالم، وليس منفصلا عن العالم، وليس فوق ولا تحت. طب أين الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال ابن تيمية وغيره من أهل العلم، يقول إن هؤلاء وصفوا الله بالشيء المعدوم، لأنك لو أردت أن تعرف المعدوم لقلت: هو الذي لا يكون داخل العالم ولا خارج العالم. فهؤلاء وصفوا ربهم بالمعدومات، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية، هل أنكر عليها؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لمعاوية بن الحكم السلمي، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. حكم عليها بالإيمان. ومن المفارقات العجيبة المضحكة والمبكية في الوقت نفسه أن النبي حكم على هذه الجارية بالإيمان، وأمر معاوية بن الحكم أن يعتقها، والمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم بعضهم يعني يقولون أنها كانت مجنونة. والله إنكم أنتم المجانين، والله عاقلة، عاقلة ومؤمنة على الفطرة، ومن قال عنها أنها مجنونة هو المجنون في الحقيقة الذي أضاع ربه، والله المستعان. وبعضهم طبعا، بعض الأشاعرة طعنوا في الحديث وقدحوا في الحديث، والحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه. يعني بعض الأشاعرة المتأخرين المعاصرين لما لم يجد مخرجا لهذا الحديث ماذا فعل؟ أراد أن يضعف الحديث من أصله، من الأصل، ولكن هذا مردود وهذا باطل. الحديث صحيح، وإن رغمت أنوف الأشاعرة، وإن رغمت أنوف المتكلمين، الحديث صحيح وصريح في هذا السؤال. ولك أن تشير بأصبعك إلى السماء وتقول: إن الله في السماء. طبعا تعرفون الأشاعرة والمتكلمون هذه الإشارة عندهم ممنوعة، وبعضهم يحكم بقص الأصبع. يعني لو أشرت إلى السماء وقلت: إن الله في السماء، إيش الحكم والتعزير عندهم؟ تقطع أصبعك، تقطع، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمام المسلمين أجمعين في يوم عرفة كان يشير بأصبعه الشريفة إلى السماء ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. يشير بالأصبع إلى السماء، إلى السماء، إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. إذن السؤال هنا أو البحث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية على قولها إنه في السماء، فأصبح هذا الجواب صحيحا، وهذه عقيدة إسلامية صحيحة، وهذا جواب سليم أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ: وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير، صريحا يعني تقرير صريح، هذا المقصود. كل قول أو فعل علم به النبي عليه الصلاة والسلام، رآه النبي أو علم به وأقره ما أنكره، فهو تقرير صريح. ومثاله من الوصف في خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. في أخلاق أفضل من هذا؟ هذا الكمال في الأخلاق، هذا هو الكمال في الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال: ومثاله من الوصف في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا معنى ربعة، هذا معنى ربعة يعني وسط، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام طويلا ولم يكن قصيرا، كان بين ذلك. بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يبلغ منكبيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الشعر، ما كان يحلقه إلا في حج أو عمرة، كان يتركه ولكن كان يكرمه، أما يترك الشعر هكذا مهملا ليس من السنة، أو يجعله على هيئة منكرة لا. ولذلك الآن يعني تربية الشعر في الحقيقة، تربية الشعر الآن في عصرنا الحاضر، هل يقبلها العرف ولا يردها؟ في الغالب أن يردها، جيد، لكن في زمن النبي كان العرف يقبلها جدا، يعني أغلب الناس وأكثر الناس كانوا يتركون شعورهم بل يظفرونها. فهذه العادات من الملبوسات والزينة وغيرها ينبغي أن نلتفت فيها إلى العرف. ولذلك بعض الناس يريد أن يطبق السنة في الحقيقة أن يشوه السنة، أليس كذلك؟ يعني لو جاء طالب علم في مجتمعنا هذا وقد ترك شعره حتى أصبح هذا الشعر هائجا وكثيفا جدا، يعني الناس ربما ما تقبل هذا، لأن هذا ليس معروفا عند الناس، ليس هذا من عادات الناس. والعلماء يقولون العادة محكمة، العادة محكمة، جيد. النبي عليه السلام أيضا كان من عادته مثلا أنه يترك الإزرار مفتوحا الثوب يعني، جيد. فبعض الناس لما، والصحابي الذي رأى النبي يفعل ذلك كان لا يزر ثوبه أبدا، يترك دائما اللي هو الثوب، فتحة الثوب اللي هي الجيب، جيد، هذا الجيب يعني مو الجيب الذي نضع فيه النقود، الجيب هي فتحة العنق، فتحة الرأس هذا، جيد. كان دائما الصحابي يتركها مفتوحة. الذي طيب، فعل الصحابي هذا في وقته هل يعد منكرا؟ لا. لكن لو جئنا الآن وطبقنا هذا الشيء، تركنا هذه الفتحة، فتحة العنق اللي هي الجيب، مفتوحة دائما، مفتوحة الأزرار، ها هل الناس تقبلها؟ بعض الناس يعني فعلا في شباب في الحقيقة ينقصهم الفقه، لما رأى هذا الحديث ورأى أن الصحابي عامل بالحديث، طيب الصحابي عامل بالحديث، لكن في زمانه العمل بالحديث على هذا الوجه لا يعد منكرا ولا ترفضه الناس، يعني ما يرفضه المجتمع والعادات، لكن الآن لا، الآن لا يترك الجيد مفتوحا، فتحة العنق هذه مفتوحة إلا إنسان سيء ولا لا؟ يعني الناس تسميه اسم كذا من الأسماء الشرعية والله مستعان. فبعض الناس ربما ما يكون عنده فهم صحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس كل شيء كان متعارفا عليه ومعروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون كذلك في وقتنا هذا، يكون كذلك في وقتنا هذا. ومن هذه مسألة الشعر هذا. قال الشيخ رحمه الله: له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية، فيه شعرات من شيب. هذا كله من وصف خلقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحسن اللحية يعني خلقة، وليس المعنى حسن اللحية يعني أن النبي يشذبها ويقص منها، لا، النبي عليه السلام ما كان يأخذ من لحيته شيئا، بل أمر بأن تترك اللحى وأن توفر، ولكن خلقة هكذا لحيته حسنة. يعني سبحان الله، فعلا أحيانا اللحية تختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس لحيته يعني كثة وكثيفة وقد تكون طويلة فما فيها حسن، وبعض الناس لحيته كذا حسنة متناسقة مع تقسيمات وجهه وهيئته وشعره جيد فيظهر فيها حسن. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحيته حسنة خلقة وكانت كثة. إذن هذا هو المرفوع الصريح. طيب المرفوع حكما، يقول الشيخ رحمه الله: ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أنواع. يعني هو من حيث اللفظ ليس مضافا إلى النبي، من حيث اللفظ ليس فيه قال رسول الله أو كان رسول الله أو فعل في حضرة رسول الله، ما في هذا، ما هو مضاف إلى النبي. ولكن إذا نظرنا في حكم هذا الكلام قلنا هذا الكلام له حكم الرفع. طب هذا الكلام من كلام أبي هريرة؟ نعم هو من كلام أبي هريرة، ولكن لو تأملت في كلام أبي هريرة هذا لرأيته أنه كلام لا يقال اجتهادا، ما في اجتهاد. أبو هريرة رضي الله عنه يقول كلاما عن يوم القيامة مثلا، هل هذا ممكن أبو هريرة يجتهد فيها أو يأتي بشيء من عنده؟ لا، هو نعم إنه من كلام أبي هريرة، ولكن هذا الكلام لا دخل الرأي فيه والاجتهاد فيه والقياس فيه، إنما أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن شيء سوف يقع في يوم القيامة، فلا بد أنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا معنى مرفوع حكمه، هو من كلام أبي هريرة، ولكنك إذا نظرت فيه تعطيه حكم الرفع. ونشوف الأمثلة الآن بعدما عرفنا ما معنى مرفوع حكمه. يقول رحمه الله: وهو أنواع. الأول قول الصحابي: إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات. إذا قول الصحابي يكون له حكم الرفع بشروط ثلاثة ذكرها الشيخ. قول الصحابي له حكم الرفع بشروط ثلاثة: الأول إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، يعني أن لا يكون هذا الكلام من الرأي والاجتهاد، كأن يخبر الصحابي عن شيء سوف يقع في المستقبل أو يقع يوم القيامة أو يخبر عن ثواب عمل أو يخبر عن عقاب معصية، من فعل كذا فله كذا ومن فعل كذا فله كذا، يعني هل هذا يكون اجتهادا؟ ها؟ من صلى ركعتين فله كذا، من شرب خمرا فله كذا فعليه كذا، يعني هل هذا يمكن أن يكون اجتهادا ورأيا؟ لا. أو يخبر الصحابي عن قصة وقعت للنبي من الأنبياء الأولين لداود أو سليمان أو موسى أو عيسى عليه السلام، أيضا هذا لا يكون اجتهادا ورأيا، أكيد أنه أخذ هذا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الشرط الأول، ما هو؟ أن لا يكون هذا الكلام رأيا واجتهادا. وبعضهم يعبر بتعبير آخر يقول أن لا يكون هذا الكلام مما يدخله الرأي والاجتهاد، يعني أن يكون كلاما موقوفا، واضح؟ ما يجتهد الصحابي ويقيس فيه مثلا ويقول برأيه فيه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون تفسيرا. تفسيرا، طب ليه ما يكون تفسير؟ لأن التفسير أحيانا فيه اجتهاد ولا لا؟ لأن التفسير يأتي غالبا من الاستنباط والدقة والتتبع، لأن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بكلام النبي ويفسر باللغة العربية، فيمكن أن الصحابي هذا فسر الآية الكريمة، ممكن أن الصحابي فسر الآية الكريمة من حيث اللغة العربية، من حيث اللغة العربية أو بالنظر إلى آيات أخرى اجتهادا. وتأتي مسألة، يعني نحن نريد كذا، يعني شخص منكم أخوانا يعني يجتهد كذا وينقل لنا ولو تلخيصا في نصف صفحة عن حكم تفسير الصحابة، بحث، وهذا بحث كثير في الكتب، مبحوث في كتب المصطلح وكتب أصول الفقه والكتب أيضا التي عنيت بعلوم القرآن، فهذا البحث مهم ومبحوث، تجد هذا البحث في كتب علوم القرآن وفي علوم المصطلح، كتب المصطلح وفي كتب أصول الفقه. لذلك فنريد يعني أحدا منكم يرجع إلى هذه الكتب وينظر ويستقرئ وينقل لنا خلاصة زبدة عن تفسير الصحابة. طبعا في علماء رأيهم مهم جدا كابن تيمية مثلا، فتنقل آراء العلماء هؤلاء الأئمة الكبار، من ينبري بهذا البحث؟ أبو تركي عندك، بس نريد بحثا مبحوثا جيد، يعني ترجع إلى علوم القرآن، الكتب التي عنيت بعلوم القرآن وكتب المصطلح وكتب أصول الفقه، وكذلك أيضا في كتب التفسير مقدمات، خاصة مقدمات التفسير أيضا، لأن أحيانا المفسر يقدم لتفسيره بمقدمة ويذكر جملة من أصول القواعد، من هذه الأصول القواعد يذكرها المفسر غالبا تفسير الصحابة. طيب على كل حال أنت ابحث واجتهد، بس نريد خلاصة كذا مفيدة. إذا ما هو الشرط الأول؟ الشرط الثاني أن لا يكون، يقول الشيخ ولم يكن تفسيرا. الشرط الثالث ما هو؟ ولا معروفا، يعني أن لا يكون قائل هذا الكلام معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات. الإسرائيليات ما معناها؟ الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود، عندهم كتب وعندهم علم وعندهم أخبار عن أنبيائهم، أخبار عن أنبياء بني إسرائيل كثر، وعندهم أخبار وعندهم كتب موجودة حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، اليهود كانوا في المدينة وعندهم كتب وفيها أخبار وفيها قصص وفيها مرويات، ولكن هذه الكتب وهي التوراة وشروح التوراة، هذه الكتب قد أخبرنا الله عز وجل بأنهم حرفوها ولعبوا فيها، حرفوا الكتب هذه. جيد، الله أخبرنا عن اليهود والنصارى أنهم حرفوا كتبهم، لكن عندهم علم وفي أخبار عندهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة وأمر المسلمين يعني أن يأخذ هذا الموقف من أخبار بني إسرائيل. ما هو هذا الموقف؟ أن لا نصدق ولا نكذب. طب إيش نستفيد من هذا؟ يعني أنا قلت هذا حتى نأخذ الفائدة التي أنا أرمي إليها، وهي أن ليس كل العلم الذي عند بني إسرائيل كل باطل ومحرف، لا، وإنما بقيت عندهم بقايا، بقي عندهم علم صحيح وأخبار صحيحة جيد، ولكنها مشوبة بكذب كثير وافتراءات كثيرة وتحريفات كثيرة، فاختلط الحق بالباطل. فلا نعتمد على ما عندهم من العلم. ولكن هل يعني ذلك التكذيب؟ الجواب لا، لا تكذب. طب هل نصدق؟ لا تصدق، لأنك إن كذبت فربما كذبت حقا، وإن صدقت فربما صدقت باطل. فأنت توقف، لا تصدق ولا تكذب، توقف ما ندري. وقولوا، ونأخذ منكم يعني موقفا عاما، نأخذ موقفا عاما، ما هو؟ آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. نحن نؤمن إيمانا عاما مجملا بالذي أنزله الله إليكم إلى أنبيائكم، ولكن هذا العلم الذي في أيديكم الآن، هذه الكتب التي عندكم الآن، هذه نحن نتوقف فيها. ليش؟ دخلتها أيادي التحريف وأيادي التبديل، نتوقف فيها، لا نكذب ولا نصدق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني حدث عنهم، ما في مشكلة، إذا سمعنا مثلا عظة قصة هم عندهم عن داود أو عن سليمان أو عن موسى، نأخذها نحدث لا حرج، ولكن ما هو كل شيء نحدثه، لا، نحدث عن بني إسرائيل، ولكن بدون تكذيب وبدون تصديق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح التحديث عنهم، ولذلك بعض الصحابة أخذ عنهم وحدث عنهم. جيد، ربما الصحابي ينقل قصة أو حديثا أو خبرا عن نبي من الأنبياء الأولين وهو قد أخذه من بني إسرائيل، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الصحابة، طبعا مو كل الصحابة كانوا يأخذون من بني إسرائيل، لا، بعض الصحابة من العلماء، علماء الصحابة وقلة منهم، ليس كلهم. ثم هذه القلة أيضا ما كانت تأخذ عن اليهود أنفسهم، وإنما كانوا يأخذون عن علماء اليهود الذين أسلموا، مثل من؟ مثل عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام الحبر الكبير، عبد الله بن سلام كان من كبار علماء بني إسرائيل وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وهو من خيرة الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة وأخبر عنه أنه رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض رضي الله عنه، وكنيته بيوسف. هذا من كبار العلماء، عنده علم الكتاب، العلم الأول. وقد ذكر بعض المفسرين أن قول الله سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب في الآية الكريمة قاله عبد الله بن سلام، هذا واحد أيضا من العلماء الكبار، من الذين كانوا يهودا وكانوا علماء كبار وأسلموا. من هو؟ ما يسمى المعروف في التاريخ وفي كعب الأحبار. كعب الأحبار من كبار علماء اليهود اليمنيين، كان في اليمن في صنعاء، أسلم وهاجر المدينة وجالس عمر بن الخطاب وجالس الصحابة، وكان يحدثهم ببعض القصص والأخبار الموجودة في كتب بني إسرائيل. جيد، ثم انتقل إلى الشام. كعب الأحبار كان علامة بأخبار الأولين، وربما بعض الصحابة ولا سيما من الشباب كعبد الله بن عباس مثلا أو كعبد الله بن عمر أو كعبد الله بن عمرو مثلا، ربما أخذ عنه بعض الأخبار، أو كأبي هريرة. جيد، فهذا معنى مسألة الأخذ الإسرائيليات. الآن عرفنا ما هي الإسرائيليات، وعرفنا الموقف الشرعي منها، وعرفنا كيف الصحابة أخذوها وعمن أخذوها. واضح؟ ما يذهبون إلى اليهود يأخذون منهم الأخبار أبدا، بل كان الصحابة ينهون عن ذلك، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان ينهى أصحابه وينهى الناس عن سؤال أهل الكتاب، عن سؤال أهل الكتاب. يعني قال: كيف تسألونهم وعندكم كتاب الله غضا طريا الآن وقد أخبركم الله أنهم حرفوا وبدلوا، والله ما رأينا أحدا منهم سألكم عن شيء. أي هذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعني أنكر على الناس أنهم يسألون اليهود، علماء اليهود يعني، كيف يسألونهم والله قد أخبركم أنهم حرفوا؟ هذا أولا. ثانيا، هل أحد منهم جاء سألكم عن شيء؟ سبحان الله العظيم. على كل حال، هذه الإسرائيليات يعني ضخم الأمر فيها جدا عند بعض الباحثين، ضخم، وكأنه معظم الأخبار والأحاديث التي يرويها بعض الصحابة كالعبادلة مثلا وغيرهم أنها مأخوذة عن بني إسرائيل، هذا ليس صحيح. أخبار بني إسرائيل التي أخذها بعض الصحابة هي أخبار قليلة ويسيرة، ومعظمها استعانوا بها في التفسير وكشف القصص الماضية، يعني معظمها في القصص الماضية والأخبار الأنبياء الأولين، ما فيها شيء في الأحكام، ولو في شيء في الأحكام فهو ضعيف مردود، والله المستعان. يعني المسألة سهلة، ويأتي بعض الناس يقول الكتب التفسير هذه مملوءة بالإسرائيليات وأشياء، هذا كله حقيقة تضخيم. ثم الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا كان يذكر الأخبار بني إسرائيل هذه يذكرها في تفسيره، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها عليه. الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما فعل ذلك هل فعل منكر؟ وكأنه فعل منكر. الحافظ ابن كثير عنده إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله حدث عن بني إسرائيل، ولا حرج، جيد، يعني الله النبي أجاز لنا وأباح لنا أن نحدث وأن ننقل عن أخبار بني إسرائيل، ولكن بدون تكذيب بدون تصديق، ولا نعتمد عليها، ولا نجعلها أساسا في تفسير القرآن الكريم، والخبر المنكر نرده. وهكذا يفعل أهل التحقيق وأهل العلم، إذا رأوا خبرا إسرائيليا منكرا ردوه وأبطلوه ومحصوه. لكن في أخبار ما فيها نكارة ولا تصادم وتعارض ما عندنا من الدين والشرع، إذن حدث أباح الله عز وجل. ولكن بعض الباحثين المتأخرين يعني جعل كأن الأمر منكرا وما تحدث أبدا، هذا على خلاف منهج السلف، والله المستعان. على كل حال، أخبار بني إسرائيل هذه يقسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة، يعني ما يوافق شرعنا وما يخالف شرعنا، وشيء يعني شيء أخبار جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام أو حدث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه معتمدة ومقبولة وحجة، من اللي حدث بها؟ النبي عليه السلام، جيد. هذا والقسم الثاني، ما خالفت ما عندنا في الشرع، يعني جاء خبر عن بني إسرائيل يخالف، يعني يخالف أصل عندنا، يعني خبر فيه نقص انتقاص للنبي مثلا، خبر فيه طعن في كتاب من كتب الله عز وجل مثلا، فهذا مردود، العلماء لا يقبلون هذا أبدا. القسم الثالث، أخبار لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذت منهم، ولكنها لا تخالف أصلا من أصولنا ولا تعارض شيئا عندنا، هذا اللي إحنا إيش نحدث بها، هذا اللي فيها جاء الحديث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء، فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف. إذا كم شرط عندنا الآن؟ شروط ثلاثة. الأول أن لا يكون من قبيل الرأي، والثاني أن لا يكون تفسيرا، والثالث أن لا يكون هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. يقول رحمه الله: وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه، عندك كذا، والتفسير موقوف، حكم نفسه، فالأصل له حكم نفسه، يعني أن يكون تفسيرا، فإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه أن يكون تفسيرا، جيد، يعني أن لا يكون حديثا، يعني هو ليس حديث وإنما هو تفسير، فالأصل أنه له حكم نفسه، يعني أنه تفسير من الصحابي توضيح من الصحابي، واضح؟ يعني تفسير وتوضيح من الصحابي وليس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتفسير هذا ما حكمه؟ قال الشيخ: والتفسير موقوف، وإن كان قائله معروفا بالأخذ من الإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبرا إسرائيليا أو حديثا مرفوعا، فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه. قيد يقول: نحن إذا أبو هريرة حدث بحديث من علم الغيب أو ابن عباس، الله أعلم، قد يكون هذا مرفوعا وقد يكون هذا من أخبار بني إسرائيل، نتوقف. وقد ذكروا أن العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أخذوا عن أخبار بني إسرائيل من كعب الأحبار أو غيره. إذن هذا البحث في قول الصحابة. يقول الثاني: فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثل لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة. علي رضي الله عنه صلى صلاة الكسوف وكان يركع في كل ركعة يركع أكثر من ركوعين، والسنة الثابتة عن النبي أنه كان يركع في كل ركعة ركوعين فقط، علي زاد. هذا فعل الصحابة. هل هذه المسألة صلاة الكسوف والزيادة في الركوع هل هذه يدخلها الاجتهاد؟ ها؟ ما يدخلها الاجتهاد، هذه عبادة. فهذا موقوف نعم على علي، ولكن له حكم الرفع. فهذا موقوف على علي من فعل الصحابي، ولكنه موقوف فعلا وعملا ومرفوع حكما وأخذا. يعني هل شخص يأتي الآن ويقول: لا أنا ما نفعل هذا أبدا، هذا اجتهاد من الصحابة وهذه بدعة، هل يمكن هذا الكلام؟ هذا باطل أبدا. ما يمكن للصحابي أن يأتي بعبادة هكذا من اجتهاده ورأيه من عنده، أكيد أنه أخذ هذا وتلقى هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ: الثالث أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر أنه علم به، أو لم يذكر الصحابي نفسه أنه علم به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم به، كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا ونحن في المدينة فأكلناه. هذا أيضا إقرار، جيد. فهذا الفعل أو هذا العمل ليس من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من فعل النبي، هذا فعل الصحابة حصل في زمن النبي والنبي أقره، فهذا له حكم الرفع أيضا سواء علم به النبي أو لم يعلم، على الصحيح سواء علم به النبي أو لم يعلم، لأنه حتى ولو لم يعلم به النبي فالله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث، حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، إذن لاحظ الآن الصحابي احتج على إباحة العزل بإيش؟ بعدم إنكار القرآن، والقرآن ينزل، يعني الراوي فسر: ولو كان شيئا حراما لنهى عنه القرآن، شفت؟ فاحتج بالتنزيل وبعلم رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الرابع: أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن يخفي التشهد، يعني في الصلاة، وهذا الصحيح. الصحابي إذا قال من السنة فيقصد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فإن قاله تابعي فقيل مرفوع وقيل موقوف، والأصل الرفع، لأن التابعين في الغالب إذا قالوا السنة يقصدون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. ولكن هذا الأثر يحتاج إلى مراجعة حتى نتأكد من صحة هذا الأثر. طيب، نقف عند هذا الحد ونقف عند هذا الأثر حتى نراجعه غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.